معروف حياة الرسول، حياة الرسول ما تبخل عليها. الناس حبايب جاي تسمع كلها، ربنا محرمنا منها. سي علينا حق محمود، لا تمضينا عليه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها يثبت الله الذين تحيات عصام وولادك كلكم عشان ربنا يشفيك. حياه النبي حسنايا منوره بيك النهارده ربنا محرمنا منك. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى مما رزقناكم سرا لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم انت اللي بتفتح نفس الوضع ده والله العظيم اسديه كبرى محدش يقول اقول والله اسديه كبرى والله العظيم ربنا محرمنا منه انت بتفتح على نفسك الحاجه دي كل ده كان مستخبي فين ادي 86 وحد الرسول يلا يا عم يا عم لسه يا عم لتجري في البحر بأمره

عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إسماعيل وإسحاق